نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أريد أن أذكر بأدب إسلامي وتعليم من تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من التعاليم التي يجهلها كثير من الناس وقل من ينبه عليها من الخواص، فإني ألاحظ في كثير من الأحيان يكون القادم شخصا فيستقبله المستقبلون له في مبادرتهم إياه بالسلام، وهذا خلاف التعليم الذي أشرت إليه آنفا. كما أن الأمر أحيانا يكون في صورة أخرى مخالفة لهذا التعليم، وهو يتقدم رجل إلى راكب في السيارة ليسلم عليه فيبادره الراكب بالسلام، هذا أيضا خلف، لأن الرسول عليه السلام يقول يسلم الماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير، هذا أدب يجب أن نرعاه. فنحن مثلا قادمون إلى هنا، نحن علينا أن نلقي السلام، وعلى المستقبلين أن يستقبلونا مع السلام أي مع رد السلام، هذا تنظيم من الرسول الكريم لكيف يكون إلقاء السلام من القليل على الكثير ومن الصغير على الكبير ومن القليل على الكثير ومن الماشي على القاعد، هذه أمور حقيقة يجب أن نتنبه لها وأن نحيي العمل بها لنحظى بذلك من أجر الذي لا يكاد يحصى، المستنبط من قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. وبهذه المناسبة والشيء بالشيء يذكر كما يقال، لابد من إلفات النظر إلى المعنى الصحيح لهذا الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة، لأن كثيرا من الناس يسيئون فهمه ثم يبنون، وعليكم السلام، ثم يبنون على هذا الفهم السيء الخاطئ علالية وقصورا هي على شفا جرف هار، يبنون على الفهم السيء والخاطئ أو الخطأ على الأقل لهذا الحديث بابا من الابتداع في الدين لا سبيل لهم إلى غلقه إلا بنبذ الفهم السيء لهذا الحديث، حيث أنهم يفسرون قول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ومن هنا ينطلقون فيحسنون المئات من بل الألوف من البدع، ظن منهم أنها من البدع الحسنة التي أرادها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بهذا الحديث الصحيح، وليس الأمر كذلك. وإذا كان الأمر كما يقال وبضدها تتبين الأشياء، فما هو ضد هذا الفهم الخاطئ؟ ألا وهو تفسيرهم بقول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، هذا خطأ. فمن الذي هو الصواب الذي نرد به هذا الخطأ ونرد ما بني عليه من تفريعات في المئات من البدع بل الألوف كما قلنا آنفا؟ الجواب من سن لغة أي فتح طريقا لا أكثر. وعليكم السلام ورحمة الله. من سن في الإسلام سنة حسنة أي فتح طريقا في الإسلام أي في الدين أي في العبادة تؤدي إلى سنة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة أي فتح طريقا إلى سنة حسنة، وهذا معناه أن هذه السنة لم تحدث من جديد، وإنما هي مشروعة من قديم جاء بها الرسول عليه السلام الذي نزل عليه القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك تعليقا على هذه الآية وكلامه السابق: فما لم يكن يومئذ دينا، أي يوم نزول هذه الآية اليوم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة لا يعني سنة استحسنها الناس على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وغاياتهم وأهوائهم وإلى آخره، لا، وإنما سنة معروفة حسنها في الإسلام. قال العكس من ذلك في تمام الحديث عليكم السلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة حتى يكون للمسلم موقفين متباينين من السنة الحسنة ومن السنة السيئة؟ الموقف اللائق بالنسبة للسنة الحسنة أن يفتح طريقا أغلقه الناس أمامها فلا يكاد أكثر الناس يصلون إليها لسبب أو أكثر، وأكبر سبب هو الجهل بالإسلام، فالناس لا يكادون يعرفون من الإسلام إلا اسمه. وكذلك بالنسبة للموقف الثاني بالنسبة للسنة السيئة، يضع بابا يغلقه أمام الناس الذين يتهافتون على الوقوع تهافت الفراش على النار في السنة السيئة. ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة والسنة السيئة؟ أهو عقولنا؟ أهي أهواؤنا؟ أهي عاداتنا؟ لا، ليس شيء من ذلك، إنما هو الإسلام الذي سمعتم آنفا قول رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم أوضح نبينا صلوات الله وسلامه عليه ذلك بأحاديث كثيرة، منها قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. إذن ذاك هو الطريق الحسن وهذا هو الطريق السيء، فليس لنا أي تفكير وأي اجتهاد وأي استنباط لمعرفة الطريق الحسن من الطريق السيء، ليس لنا فقط إلا أن ننطلق إلى السنة الحسنة وإلا أن ننصرف عن السنة السيئة. فاستدلال أولئك الناس بهذا الحديث على استحسان البدع أبعد ما يكون عن الصواب، ويؤكد ذلك لكم أمور كثيرة، من أهمها أن تعرفوا سبب ورود هذا الحديث، لأن علماء التفسير رحمهم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقولون، علماء التفسير يقولون: إذا عرف سبب نزول الآية عرف نصف معناها والنصف الآخر يفهم من اللغة العربية وأساليبها. اقتباسا من هذه الجملة التفسيرية أقول: إذا عرف سبب ورود الحديث عرف نصف معناه والباقي يفهم من اللغة. ما سبب ورود هذا الحديث؟ بأي مناسبة قال عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ أقال ذلك في سنة كما فسرناها معروفة في الإسلام مشروعة في القرآن وفي أحاديث الرسول عليه السلام، أم قال ذلك في رأي في عمل ابتدعه إنسان من عند نفسه دون إذن من ربه أو نبيه فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ ليس هذا، وإنما هو الأمر الأول، وهو كما جاء في صحيح مسلم من حديث جرير ابن عبد الله الباجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه عليه السلام شفقة وحزنا على هؤلاء الأقوام الأعراب لشدة فقرهم الدال عليه حالهم ولباسهم. مجتابي النمار، النمار جمع نمرة، وهو ثوب مثل البطانية، من فقرهم فاتحين وسط البطانية دائرة طاقة ومنزلينه على كتافهم، هاي العباية تبعهم، هذا من فقرهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم في هذه الحالة يخطب الصحابة، وكان مما خطبهم به قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. تصدق فعل ماض المقصود به ليتصدق أحدكم بما تيسر له. فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم خطبته حتى قام رجل من الجالسين ينطلق ليعود وهو يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دراهم، ووضعها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أصحابه الآخرون ما فعل صاحبهم هذا، قام كل منهم ليعود أيضا بما تيسر له من طعام ودراهم ودنانير، وجمعت هذه أمام الرسول عليه السلام. قال جرير: فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم أقوام كأمثال الجبال، طبعا مقصود الجبال يعني أقوام ضخمة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلل وجهه كأنه مذهبة، يعني أسارير وجهه الأولى التي دلت على حزني وأسفي على هؤلاء تطورت تماما حينما رأى أصحابه عليه السلام يستجيبون لخطبته ولدعوته إياهم على أن يتصدقوا على إخوانهم. فصار وجهه يقول جرير وهو العربي الفصيح كأنه مذهبة. ما هي المذهبة؟ هي الفضة المطلية بالذهب، فهي تلألأ. فوجهه عليه السلام تحول نورا فرحا وسرورا وحبورا بتجمع هذه الصدقات من أصحابه عليه السلام. هنا قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. أي إن ذاك الرجل الأول كتب الله له أجر صدقته قلت أو كثرت، ثم كتب الله له أجر المتصدقين من بعده، لأنه هو الذي فتح لهم هذه الطريق، طريق الإتيان بالصدقة. الآن نقول لهؤلاء الذين يفسرون الحديث بذاك التفسير الخاطئ، من ابتدع. أين البدعة في هذه الحادثة؟ لا يوجد هنا إلا الصدقة، والصدقة كانت من قبل مشروعة، ولو لم تكن من قبل مشروعة فقد صارت آنئذ مشروعة حينما تلا الرسول عليه السلام الآية السابقة، أنفقوا مما رزقناكم. هذا لو فرض أن الآية نزلت آنيا وهي كانت من قبل معروفة. إذن من الخطأ الفاحش أن نفسر قول الرسول عليه السلام بما يتنافى مع السياق والسباق. فالسباق أن الناس تصدقوا بعد أن حضهم الرسول عليه السلام على الصدقة، وتبعوا الرجل الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم حظا لغيره على أن يكون أسوة لغيره في فتح الطريق إلى ما هو مشروع مسنون في الشريعة كهذه الصدقة، من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. وأنا حينما أتطرق لمثل هذا الموضوع أقول يستحي مثلي أنا، وأنا الرجل الأعجمي الألباني، لو أن هناك مثل هذه مناسبة، مناسبة صدقة والإتيان بأمر مشروع، فأقول من سن في الإسلام سنة حسنة، بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. أعير أنا مع أني أعجمي وألباني لكن عندي شوية معرفة باللغة العربية، أعير فيما إذا قلت بمناسبة صدقة مشروعة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، سيقال لي أين البدعة هذه التي تطبق قبلك هذا على هذه. إذا فسر من سن في الإسلام بمعنى من ابتدع، عار على مثل نحن العاجم أن نفسر مثل هذا التفسير العجيب الغريب، فكيف يصدر مثله من العرب الأقحاح الأصيلين في العربية؟ لا عجب في ذلك، لأن الأهواء تعمل عملها في الناس شر من الجهل الذي يجهل اللغة العربية. فإذا من سن في الإسلام سنة حسنة يعني سن مشروعة كان الطريق إليها مغلقا مهملا لا ينتبهون الناس لهذه السنة، فقام رجل ودعا الناس إلى هذه السنة المشروعة، مش البدعة التي لم تكن معروفة من قبل وسنها هو من عند نفسه. وهذا الحديث تماما يشبه حديثا آخر لا يحتمل مطلقا مثل هذا التأويل الخاطئ، وهو قول عليه السلام من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى، ما قال هنا سنة، ولا يمكن تفسير هدى هنا بالبدعة إطلاقا بوجه من الوجوه. كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة بنفس معنى الحديث السابق. هذا ولا نريد أن نطيل عليكم لأني أرى صاحب الدار قائما، لكن لابد من ختم البحث هذا ولو بملاحظة أخيرة، وهي في الحقيقة نستطيع أن نقول إنها ملاحظة جدلية، بمعنى لا نقصد الجدل والمراء المنهي عنه، وإنما نقصد تحقيق أثر ثابت عن علي بن أبي طالب في صحيح البخاري، قال كلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أنا في كثير من الأحيان أفترض أن هذا الإنسان ما اقتنع بهذا الكلام السابق إطلاقا، فلا بد من أن نتنزل معه ونقول له أنت ما اقتنعت بأن هنا السنة هي السنة المشروعة أصالة وابتداء، نفترض أن المقصود بها البدعة، لكن نحن متفقون جميعا أن البدعة التي يعنيها الحديث بزعمك هنا موصوفة بأنها بدعة حسنة، وهناك بأنها بدعة سيئة، فما هو السبيل لتمييز البدعة الحسنة من البدعة السيئة؟ إن قلت السبيل هو الشرع، إذن رجعنا إلى الشرع، سواء بالطريق الأول الذي نحن نؤمن به من سن في الإسلام سنة، يعني شريعة مشروعة من قبل، أو بالمعنى الذي أنت تريد يعني أمر عبادة أحدثناها، لكن لا يسعك إلا أن تثبت لنا من الشرع أن هذه البدعة التي تريد أن تتعبد الله بها هي حسنة. إذن الحسن والقبح إنما مصدره الشرع، فإذا جئتنا بدليل من الشرع على حسن هذه البدعة نحن قلنا حي هلا وأهلا وسهلا، وحينئذ لا نكون قد أحدثنا شيئا في الإسلام، إنما أيضا اتبعنا الشرع الذي به استدلنا على حسن هذا الأمر الحادث. وإن قال لا، كما يقولون مع الأسف بعض الجهل يقال له لا تفعل يا أخي بإنك ليه، تقول له هذه ما كانت في زمان رسول، هذه بدعة، شوفي يا أخي، بيقول لك شوفي يا أخي، معناه هذا حكم عقله. حينئذ ننبهه بأنه خرج من صف أهل السنة والجماعة وأدخل نفسه في صف فرقة من فرق الضلالة، ألا وهي المعتزلة، أولئك الذين يقولون بما يعرف عند العلماء بالتحسين والتقبيح العقليين. المعتزلة يقول هذا حسن عقلا فجاء الشرع مع العقل، وهذا قبيح عقلا فجاء الشرع مع العقل. ليس الشرع هو الذي يحسن وقبح عند المعتزلة، أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح. لكن العقل السليم في كثير من الأحيان يفهم حسن ما حسنه الشرع وقبح ما قبحه الشرع، لكن ليس هذا بالأمر المضطرد، وهنا لابد من استسلام الشرع كما قال عز وجل ويسلم تسليما. وبهذا القدر كفاية تعليقا على هذا الحديث وبيان أنه لا مستند لأهل البدع على هذا الحديث في تحسين بدعهم، والحمد لله رب العالمين. الرسول السابق من سن في الإسلام سنة حسنة وهي سنة إحياء العقيقة. أريد أن أتكلم بكلمة حول العقيقة لأنها فهمت فيما يبدو خطأ من بعض جوانبها، ولريثما يجتمع الجمع فلا بأس أنه إذا كان هناك عند بعض إخواننا الحاضرين الآن أن يوجه هذه الأسئلة ليجيب عليها باختصار، ثم نشرع إن شاء الله في إلقاء كلمة ولو موجزة حول بعض الأحكام المتعلقة بالعقيقة. تفضل. الجواب الحمد لله ويرحمك الله. الله يهديك الله مستقبلا. قبل ذلك لابد من التنبيه إلى أن الجملة المأثورة باللفظ الذي جاء في سؤال السائل سترة المؤمن سترة الإمام سترة المصلين، هذا جاء حديثا نبويا ولكنه لا يصح من حيث إسناده وإن كان صحيحا متنه، لأن معنى المتن مما جرى عليه عمل المسلمين الأولين ثم من تلاهم. بعد هذا التوضيح وهذا التحرير لهذه الجملة أدخل الآن في صلب الإجابة فأقول إذا كان المقتدي مسبوقا بركعة أو أكثر فلما سلم الإمام وقد كان هو فعلا سترة له قام هو ليتم وليقضي ما سبق به من الركعات. فهنا نقول لا يزال هو آخذا ذلك الحكم الذي يعبر عنه بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا فيما يتعلق به كمقتد. ولكن لكي لا يتعرض أحد للمرور بين يديه من الغافلين، وخاصة كما يقع في المسجد المكي ثم في المسجد المدني، فيحسن هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اجتهادا واستنباطا وليس نصا أن يتخذ سترة من جديد، لأن تلك السترة هي حكمية وهي غير مرئية بالنسبة لمن قد يتعرضون لقطع صلاته. فمن أجل أن لا يتعرض أحد لقطع صلاته لابد من وضع واتخاذ سترة مادية مشاهدة ملموسة. هنا لابد من التفصيل، إذا كانت السترة بعيدة عنه على النحو الذي ذكر السائل آنفا بحيث يتطلب منه العمل الكثير، هنا نقول اكتفي بأن تصلي حيث أنت. أما إذا كان بإمكانه أن يتخذ سترة من قريب ولو سلك إليها بخطوات فلا بأس من ذلك. هذا البحث كله استنباط واجتهاد يقبل المناقشة ويقبل المخالفة، لكن الذي نراه هكذا بإيجاز إذا كانت السترة بعيدة عنه تتطلب منه مشيا كثيرا فيصلي حيث هو، وإذا كان بإمكانه أن يتخذ سترة قريبة منه فيمشي إليها بخطوات. والفارق بين هذا وذاك، أي بين هذا الذي نراه من الخطوات وتلك التي نراها من الخطوات الكثيرة، هو أنه إذا رؤي وهو يمشي قيل هذا لا يصلي، فإذا كانت خطوات كثيرة يكون حكمه أنه لا ينبغي أن يفعل، وإذا كانت خطوات قليلة فليفعل ذلك في سبيل تحقيق تلك المصلحة، هي دفع المفسدة التي قد يتعرض لها هذا المصلي. هذا جوابي عن هذا السؤال. الآن أعود لألفت النظر إلى مسألة تتعلق بالعقيقة. تفضل. نعم. خطوات كثيرة. أنا قلت آنفا الخطوات الكثيرة لماذا نحن أوصينا بتجنبها؟ لأنه عمل كثير، وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في العمل الذي يبطل الصلاة. فمن قائل بأن ثلاث حركات تبطل الصلاة، ومن قائل بأن ذلك لا يمكن تحديده بحركات، وإنما التحديد بنوعية العمل. فإذا كان العمل الذي يأتي به المصلي يشعر الرائي والناظر إليه بأنه ليس في صلاة، هذا العمل هو الذي يبطل الصلاة، وما دون ذلك فلا. أذكر أن بعضهم ضرب مثلا طريفا وجميلا ونادر الوقوع بالنسبة للمصلي، لكن المقصود فيه تجلية المسألة العمل الكثير. قال لو رؤي أحد وهو يصلي ويخيط زر أو فتق في ثوب أو ما شابه ذلك. فالذي يراه ماذا يقول فيه؟ هو في صلاة؟ ما يقول فيه في صلاة. إذن هذا النوع من العمل يبطل الصلاة. وأنا الآن أضرب مثالا في صلب المثال السابق وهي الخطوات. إذا رأينا إنسانا كان في صلاة ومسبوقا كما جاء في السؤال والجواب يمشي المشية العسكرية، أنا هكذا أمثل الآن، من يقول أن هذا يصلي؟ لا أحد. إذن هذا عمل يبطل صلاته. ننزل قليلا من هذه الصورة إلى صورة أبعد عنها، يمكن أن تكون من المتشابهات، يعني يمكن أن يقال عنها تبطل الصلاة ويمكن أنها أن يقال عنها لا تبطل الصلاة. يمشي هو ليس مشي العسكرية النظامية، لكن يمشي بسرعة، من الذي يقول أن هذا في صلاة؟ وهكذا تتعدد الأمثلة وتتعدد الصور. حينما نأتي إلى صورة من المشي يخرج عن أن يقال فيه إنه ليس في صلاة، فهذا يقال بجواز هذا المشي في سبيل تحقيق تلك المصلحة التي أشرنا إليها. هذا تقريبا توضيح ما سألت عنه، لكن الآن يخطر في البال شيء، وهو أن المسلم يجب أن يكون ليس فقط فقيها، وهذا لابد منه، بل يجب أن يكون أيضا حكيما في دعوته وفي فقهه، اقتداء منه بنبيه صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال لعائشة حينما أرادت أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيه ركعتين اقتداء بنبيها وبزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، مش بابين عاريين كما هو اليوم، باب واحد عاري لا يدخل إلى الكعبة منه إلا من لا يليق أن يدخل فيه اليوم أقول. قال عليه السلام ولجعلت له بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. نعم تنظيم سير. تنظيم سير ما شاء الله. لكن الرسول ما فعل شيئا من ذلك، لماذا؟ خشي المفسدة التي قد تتركب من وراء هذا التجديد وهذا الإصلاح. نحن الآن كدعاة لاتباع السلف الصالح الذين كانوا على الكتاب والسنة، نحن دعاة إصلاح، فينبغي أن نجمع في دعوتنا بين العلم والأسلوب الحسن في الدعوة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن. هذه توطئة لأقول إذا كان المسبوق في مسجد طرق أسماء أهله البدع والسنة وقال عليه السلام إلى آخره، وليسوا مذهبيين لا يعرفون هذه الحقائق النبوية، فتقدم ومشى مشيا طويلا، لكن ليس ذاك المشي الأول أو الثاني أو الثالث الذي يوهم الناس أنه هذا لا يصلي، فليفعل. أما إذا كان في مسجد لا يعرفون شيئا من السنة، يعرفون ثلاث خطوات تبطل الصلاة، بلا شك هو إذا مشي ثلاث خطوات سيثور الناس عليه وسيتقع مشكلة كان هو في غنى عن إثارتها، فحينئذ لا يثيرها